إلا إذا دل الشرع على ذلك الفضل وانعقدت النصوص على تلك الدلالة، فينبغي تنبيه الناس لذلك. فهذا الجبل ليس له مزية وليس له فضل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة عند الصخرات أسفل الجبل وجعل حبل المشاة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، ودعا حتى غابت عليه الشمس. نعم. قال رحمه الله: ويجعل جبل المشاة بين يديه، حبل المشاة بين يديه، يجعل حبل المشاة بين يديه. والحبل إذا مشى الناس في البرية أو في الوادي أو في المقطع من الطريق وأخذوا طريقا واحدا يصبح بينا مثل الحبل، فترى بياضه من بين الطريق، فيقال له حبل المشاة، يعني الطريق الذي يسلكونه. نعم. قال رحمه الله: ويستقبل القبلة ويكون راكبا. هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل القبلة ويكون راكبا على دابته إن تيسر له، وإن لم يتيسر فهل يقف أو يجلس؟ هذا راجع إلى مسألة من جلس على الدابة، هل هو جالس أو قائم؟ فقال بعض العلماء أنه يقف أبلغ في التضرع، بعضهم يقول بالجلوس، والجلوس فيه وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته وهذا نوع جلوس، ومن هنا إذا وقف له وجه وإذا جلس له وجه. قال رحمه الله: ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يكثر من التهليل بالتوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه مسألة راجعة، هل الأفضل الدعاء أو التمجيد؟ فمن أهل العلم من قال إنه لو اقتصر على التمجيد لكان أفضل، فلو أنه اجتهد في كثرة التهليل لله عز وجل والتكبير والتعظيم يكون أبلغ، واحتج له بقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وأفضل الذكر قول لا إله إلا الله، وهذا له وجه صحيح من الأصل. ومن العلماء من قال إن الدعاء أفضل لأن المقصود دعاء عرفة، ومنهم من قال باستحباب الجمع بين التمجيد والدعاء، فيدعو ويجعل في أضعاف الدعاء التهليل والتمجيد لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. هذا الاجتهاد أصدقه وأكمله وأفضله أن يكون بخلوص لله عز وجل، فيقف بلا رياء ولا سمعة، فيتخير المكان الذي ينزوي فيه عن الناس، ويبتعد فيه عن رؤية أشخاصه، عن رؤية أحبابه وأصحابه وأصدقائه، إن تيسر له ذلك، حتى يكون أقرب للإخلاص، لأنه ربما خشع ودمع وبكى وخضع لله عز وجل. ومن هنا جاء في الحديث الذي صححه وغير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالإنسان إذا جاء يجتهد بالدعاء يتحرى المكان المناسب للإخلاص والحال الأفضل والأكمل، فأكمل الناس حالا في دعائه وتضرعه من سأل الله من قلبه موقنا بربه متأدبا في سؤاله، واختار جوامع الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم متأسيا بالسنة، وخشع وخضع لله وسأل الله بقلب يعي ويعقل ما يقوله، وأخذ بالسنة في الدعاء، فهذا إن شاء الله من أرجى الناس للإجابة من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار. فإذا غابت الشمس، هذا أول شيء، وذهبت الصفرة التي تلي المغيب ثاني شيء، أنه لا يعجل بالخروج بمجرد المغيب، ولذلك قال جابر رضي الله عنه: انتظر حتى ذهبت الصفرة وهي تكون بعد المغيب. فالسنة أن يدفع، ويكون الدفع بعد دفع الإمام، وانتظار المغيب لمن وقف قبل غروب الشمس واجب، فلو أنه دفع قبل غروب الشمس ولو بلحظة لزمه أن يرجع، فإذا لم يرجع إلى أن طلع الفجر فعليه دم، لأنه يجب على من وقف بعد الزوال وقبل المغيب أن يحصل جزءا من الليل في وقوفه. وهذا لا يعارضه عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ووقف بعرفات أي ساعة من الليل أو النهار، فهذا العموم خصصه الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بين وقوف النهار وأنه لا يصح قبل الزوال، وأنه يكون إلى مغيب الشمس، ووقع فعله بيانا لواجب فكان واجبا. وعلى هذا يدفع بعد غروب الشمس. السنة أن يدفع عليه السكينة والوقار، يدفع مع الإمام مع جماعة المسلمين، لأن الحج إمامة، فينتظر حتى يدفع الإمام فيدفع بدفعه. ولا زالت هذه السنة باقية اليوم والحمد لله، فإمام الحج أمير الحج هو إمام الحجاج وأميرهم، فيدفع بدفعه، وهذا فعل السلف الصالح رحمه الله ومن بعدهم، فيجعل دفعه بعد دفع الإمام وينتظر حتى يدفع ثم يأخذ بالسكينة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالسكينة في دفعه من عرفات إلى مزدلفة، فكان الناس يسرعون ويضعون في سير في الإبل، وكان صلى الله عليه وسلم يسير العنق كما في حديث الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق وهو ضرب من السير، فإذا وجد فجوة نص، والنص فوق العنق، ضرب فوق العنق، فكان آخذ بزمام ناقته القصوى قد شنقها، أي أنه لا يريد أن يرسل لها حتى لا تسرع في السير. نعم. قال رحمه الله: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار ويكون ملبيا ذاكرا. ويدفع إلى مزدلفة عن طريق المأزمين، والمأزم هو الجبل، والمأزمان الأخشبان اللذان يكتنفان حدود الحرم قبالة المسجد، مسجد نمرة. هذا الطريق سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفات إلى مزدلفة إفاضته عليه الصلاة والسلام، وهو سنة أن يسلك هذا الطريق، على خلاف بين العلماء رحمهم الله هل هو مقصود أو غير مقصود. والأقوى أنه إذا فعله تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤجر ويكون من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين الطريقين، مع أن كلا الطريقين يمر بمزدلفة، أحدها يمر بحذائها وهو طريق ضب عند ذهابه، والثاني يفيض إليها عند المشعر عند رأس جبل قزح في نهاية مصب الوادي من بين الأخشبين. فكونه عليه الصلاة والسلام يتحرى هذا لا شك أنه لمعنى، ومن هنا إذا أفاض من المأزمين يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل. قال رحمه الله: وعليه السكينة والوقار. وعليه السكينة من السكن، والوقار من قر الشيء إذا ثبت، فيكون ثابتا بعيدا عن كثرة الحركة وهيشات الناس وفعل العوام، وهذا لكي يتجانس مع العبادة وأفعال العبادات، والذهاب إلى العبادة والمضي من للعبادة ينبغي أن يكون متناسبا مع العبادة. ولذلك أمر الخارج إلى المسجد أن يأتي الصلاة بسكينة ووقار، قال صلى الله عليه وسلم: فلا تأتوها وأنتم تسعون، أتوها وعليكم السكينة. فالشاهد من هذا أن عليه السكينة والوقار تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، التلبية في الطريق. عند بعض العلماء كما أشار إليه شيخ الإسلام وغيره رحمة الله عليهم أن التلبية تكون فيما بين العبادات لا في أصل المواقف، ولذلك منع بعض العلماء من التلبية على الصفا، ومنع بعضهم من التلبية في أثناء الدعاء في مزدلفة، قالوا لأن هي المقصود، والتلبية تكون في أجزاء الطرق. ولذا قال أنس رضي الله عنه: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، فمن الملبي ومن المهلل ومن المكبر. وكذلك أيضا قال الفضل بن عباس: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فلم يزل يلبي حتى بلغ جمرة العقبة. فالشاهد من هذا أنهم يرون أنها في الطرق وأجزاء المناسك أنها آكد استحبابا، يعني ينبغي عليه أن يحرص على التلبية، فيلبي في ليلة النحر على أصح قولي العلماء رحمهم الله، أن التلبية لا تنقطع يوم عرفة. وذهب بعض السلف إلى أن التلبية يقطعها يوم عرفة، والصحيح أن التلبية تقطع وتنتهي عند رمي جمرة العقبة، لقول الفضل رضي الله عنه: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ولأن عبد الله بن مسعود في ليلة النحر ليلة العيد لبى فنظر إليه الناس فقال: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول: ها هنا لبيك اللهم لبيك. فأثبت أن التلبية باقية بعد عرفة، خلافا لمن قال أنها تنقطع يوم عرفة. والذين قالوا تنقطع يوم عرفة ردوها إلى المعنى أن التلبية إجابة بعد إجابة، ومن بلغ المكان الذي دعي إليه فلا يشرع له أن يقول لبيك، فرأوا أن الحج عرفة، وعرفة هي الغاية والمقصود، وهذا النظر يعارض الأثر المرفوع والاجتهاد مع النص، النص واضح على أنه يشرع أن يلبي في دفعه من إفاضته وفي دفعه من مزدلفة إلى منى. نعم. قال رحمه الله: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما. السنة أن لا يصلي المغرب بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان رديفه من عرفات إلى مزدلفة الصلاة، قال له الصلاة أمامك، وهذا يدل على أن السنة أن يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة. وقال بعض العلماء حتى ولو وصلها بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك، فلا مكان لهذا الصلاة في تلك الليلة إلا بمزدلفة. قال رحمه الله: يجمع بينهما، يجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأصل في الجمع، فإذا نزل إلى مزدلفة صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دفع أفاض من عرفات إلى مزدلفة، ثم لما جاء وصل الشعب الذي دون مزدلفة دخله عليه الصلاة والسلام فقضى حاجته وتوضأ وضوءا سريعا صلوات الله وسلامه عليه، ما ترك الصحابة شيئا، حتى صفة الوضوء قال أنه خفيف منه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع من دقتهم رضي الله عنهم وحرصهم على معرفة ما فعل عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مضى إلى مزدلفة فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى المغرب، ثم جلس بقدر ما قام كل رجل إلى رحله، ثم أمره فأقام العشاء ولم يسبح بينهما ولا على إثرهما كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فلم يصلي راتبة المغرب بين المغرب والعشاء، لم يسبح بينهما، لم يسبح يعني لم يصلي، لا مثل بعضهم يقول لم يسبح يعني ما قال الأذكار بين المغرب والعشاء، ثم يأتي باجتهاد عجيب ويقول إذا جمع يقوم مباشرة حتى قبل الأذكار، وهذا الحقيقة ينبغي أن ينتبه له. كثير ممن يجمع، بل حتى أن بعض الأئمة عليهم أن يعلموا الناس السنة، فإن الجمع ينبغي أن يتريث فيه بين الأولى والثانية بقدر ما ينتهى من الأذكار. وقوله ولم يسبح ليس معناه أنه لم يذكر، لأن التسبيح المراد به الصلاة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وذلك قال لم يسبح بينهما ولا على إثرهما صلوات الله وسلامه عليه. فلما جمع صلوات الله وسلامه عليه في المزدلفة كما ذكر جابر ترك قدرا بقدر ما يحط الرحل، ثم أمره فأقام فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس العشاء، هذه هي السنة. والأفضل أنه حتى ينتهي من الأذكار، فإذا انتهى من الأذكار أقام الصلاة الثانية ثم صلى. فلما صلى عليه الصلاة والسلام كان جمعه جمع تأخير، لأن المسافة بين مزدلفة وبين عرفات لا يصل فيها في وقت المغرب غالبا، خاصة وأنه نزل وقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. ولذلك نص طائفة من العلماء على أن هذا الجمع وقع من النبي صلى الله عليه وسلم جمع تأخير وليس جمع تقديم. قال رحمه الله: ثم يبيت بها، ثم يبيت بمزدلفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أن هذا المبيت واجب من واجبات الحج، ويرخص للضعفة والعجزة وكبار السن ومن يفتقرون إليه كالسائقين والخدم ونحوهم ولو كانوا أقوياء أن يدفعوا بعد منتصف الليل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله، قال ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم الضعفة من النساء والأطفال والشيوخ كبار السن ونحوهم كالمريض ونحو ذلك يقدمون توسعة من الله عز وجل لعباده. نعم. قال رحمه الله: ثم غيرهم فإنه يبيت، وهذا هو أصح قول العلماء، سيأتي إن شاء الله في واجبات الحج وهو أصح قول العلماء، ولكن للأسف الآن أصبح الذي يتقدم هم الأقوياء والذي يتأخرون هم الضعفاء، وإذا ذهب الضعفاء وتعجلوا ربما هلكوا، وكل هذا بسبب مخالفة السنة والعبث ببعض النصوص الصحيحة الواضحة في الدلالة على لزوم المبيت، ولو أنهم أخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك من الرحمة والرفق بالناس الخير الكثير، ومرادنا بذلك الذين يذهبون ويتعجلون مع إمكان تأخرهم وتيسر التأخر لهم. نعم. قال رحمه الله: ثم يصلي الفجر بغلس، ثم يصلي الفجر بغلس. والمبيت بمزدلفة من أفضل ما فيه وأكمل ما فيه وأعظم ما فيه الوقوف بالمشعر، فهو وسيلة للوقوف بالمشعر، حتى إن بعض العلماء يرى أن الوقوف في المشعر ركنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من الليل أو النهار، وإن كان الصحيح أنه ليس بركن، ولكن انظر كيف العلماء يعني عظموا هذا الأمر بالوارد. فالشاهد من هذا أن هذا الموقف موقف الدعاء يتركه الإنسان ويأخذ برخص الفقهاء ويتسامح في أمر حجه وعبادته، ولو ربما جاء من مئات الكيلومترات بل من آلاف الكيلومترات وتحمل المشاق العظيمة وتحمل الأهوال والشدائد ولا يستطيع أن يصبر الساعة والسويعة حتى يحصل هذا المقام الشريف المنيف لكي يقف بين يدي الله في ذلك في صبيحة ذلك اليوم المبارك يوم النحر لكي يسأل الله من فضله، هذا لا شك أنه من حرمان، نسأل الله السلامة والعافية. هذا موقف عظيم، المشعر موقف عظيم، وأدركنا العلماء والأجلاء يبكون ويتضرعون ويخشعون لله عز وجل. وأثر عن بعض أهل العلم أنه قال وقفت بهذا الموقف 60 عاما أسأل الله ألا يجعله آخر العهد ويكون كذلك، يعني أن الله يرده مرة ثانية، وإني لا أستحي أن أسأل فرجع فمات من عامه، حتى قال بعض العلماء إنه من الأماكن التي يرجى فيها إجابة الدعاء، ولذلك أمر الله عز وجل بذكره في المشعر الحرام. والمزدلفة كلها مشعر، وأفضل ما يكون الموقف عند المشعر عند جبل قزح الذي هو عند نهاية مزدلفة من جهة حدود الحرم من جهة عرفات، الجبل الصغير هذا ولا زال الآن قبلي المسجد، هو الأفضل والأكمل أن يقف عنده بحذاء المسجد، الأفضل والأكمل أن يقف عنده بغلس. السنة للإمام أن يغلس ويصلي فجر يوم النحر بغلس، فغلس عليه الصلاة والسلام وخالف المشركين فصلى الصلاة بغلس ثم وقف وتضرع وسأل الله عز وجل حتى أسفر، ثم لما أسفر بادر عليه الصلاة والسلام بالركوب. وكانت العرب والمشركون كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فكانوا لا يخرجون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ويمتنعون من الخروج منها فيقولون أشرق ثبير، وثبير هو الجبل المطل على منى ومزدلفة، فيقولون أشرق ثبير كيما نغير حتى يؤخرون الدفع إلى حصول الإشراق، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس. نعم. قال رحمه الله ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، فيقف عند المشعر الحرام إن تيسر له ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتيسر له فمزدلفة كلها موقف، فيقف في خيمته ويقف في أي موضع نزل منه في مزدلفة ما دام أنه داخل الحدود. ومزدلفة من طرف الأخشبين عند مصب الوادي عند جبل قزح إلى وادي محسر، وادي محسر طرفه من جبل ذي مراخ، وادي محسر طبعا بين جبلين اللي هو دقم الوبر وذي مراخ اللي قلنا المريخات، هذا هو نهاية مزدلفة، ولا يعتبر الوادي من مزدلفة، ومن بات بالوادي فليس بمزدلفة، ويعتبر وادي محسر الذي حسر الله فيه الفيل عن مكة بين منى وبين مزدلفة، فهو نهاية مزدلفة من جهة الوادي، ضفة الوادي من جهة مزدلفة وهي الضفة الشرقية، وضفة الوادي الغربية هي نهاية منى، والوادي نفسه ليس من منى ولا من مزدلفة، والدقم الوبر هو الأيمن منهما عند الإفاضة ومعروف، وكان مساكن الأشراف. ذكروا عن بعض العلماء رحمه الله، نروح بعض مجالس العلم، جاءه بعض الأشراف فقال له نريدك أن تعقد لنا عقدا، هذا قريب من بعض المشايخ رحمة الله عليهم، فقال طلبوني من بعد العشاء، ثم أخذوه وخرجوا به بعد صلاة العشاء من المسجد الحرام، قال فمشينا أكثر من ساعة وأنا أقول لهم أين المكان فيقولون رمية حجر، كل ما قالوا قالوا رمية حجر، قال فمشيت حتى قارب منتصف الليل فسمعت صوت المدافع والبنادق فأصابني الرعب، فإذا بي على الزواج، فأكرموه وكانت ليلة يقول فيا ليلة ما أشد عناءها تلقينا الكرب فيها من رمية الحجر إلى أن يقرع الله سكان البوادي بفضله لا سيما الأشراف في دقم الوبر، فدقم الوبر بحذاء مزدلفة معروفة ونهاية الحد، فإذا وقف في أي موضع من مزدلفة صح موقفه. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. هذا الدعاء ليس فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره المصنف هكذا، لكن الأصل عند أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز تخصيص الدعاء المعين في المكان المعين أو الزمان المعين إلا بأصل شرعي، ولذلك لا وجه لتخصيص أي نوع من الدعاء في أي موضع من المناسك إلا إذا صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة ليس فيه مرفوع لا حديثا ولا أثرا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك لا داعي لتحديد دعاء معين فيدعو بما فتح الله عز وجل عليه. وقد قسم الله عز وجل الناس إلى من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وإلى من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهم الفائزون الرابحون. يسأل الله عز وجل من خير دينه ودنياه وآخرته. نعم. قال رحمه الله: ويقف حتى يسفر جدا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والإسفار طبعا أسفر الشيء إذا بان واتضح، والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح، والغلس يكون في بداية وقت الفجر ويستمر، يعني يأخذ قدرا على حسب طول الليل وقصر في الصيف والشتاء. ولذلك كان النساء يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ثم ينقلبن إلى بيوتهن كما في الصحيحين ما يعرفهن أحد من شدة الغلس. وقال جابر رضي الله عنه لما سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة قال: الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. فالغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار، فهذه السنة أن يبدأ صلاة الفجر يغلس بها، يعني يصليها في أول الوقت، ثم بعد ذلك يقف، ثم بعد ذلك إلى أن يسفر ثم يدفع. وهذا يدل على مسألة مهمة جدا، وهي هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته وإمامته للناس بالصلاة مراعاته للأحوال، فإذا كان هناك شيء يدعو إلى التطويل أطال عليه الصلاة والسلام، ثم فعل من فعله ما يناسب الإطالة. فإذا كان يقرأ من 60 إلى 100 آية وينصرف الصحابة ما يعرف النساء من شدة الغلس، فهذا يدل على أنه كان يوقع في أول الوقت، بخلاف ما إذا طال الفصل بين الأذان والإقامة. فلربما إذا طال الفصل إلى ثلث ساعة إلى نصف ساعة، خاصة إذا كان يريد أن يقرأ في صبح الجمعة، وبعض الأئمة يريد أن يحبر قراءته فيطيل، وربما يكون بعضهم كما في الحرمين يكون قد جاء من الأذان الأول، فيا ليت عند قصد الإمام للإطالة أن يراعي السنة بالتبكير، فبدلا ينتظر نصف ساعة يجعل ربع ساعة ثم يقرأ القراءة ويعطيها حقه وينصرف مصيبا للسنة، لأن السنة أن ينصرف منها بغلس. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده الموقف غلس بالصلاة، فحصل فضيلة الصلاة في أول وقتها، وثانيا حصل الوقت الكافي للدعاء، وحصل مخالفة المشركين بالخروج والدفع قبل طلوع الشمس. نعم. قال رحمه الله: ثم يدفع قبل طلوع الشمس، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى. محسر ووادي محسر الذي حشر الله فيه الفيل، وقصة الفيل قصة معروفة وثابتة بالنص كما في سورة الفيل. فهذا العبث الذي يفعله بعض الكتاب من التشكيك والتوهيم في القصة ومكانها، وأنها لم تكن بمكة، شاهدت هذه الوجوه الآثمة الظالمة التي لا يقصد في الحقيقة مسألة إثبات قصة أو لا، المسألة وراءها شيء أكبر من هذا كله، وينبغي على طلبة العلم أن يدركوا هذا. هناك في الغزو الفكري ما يسمى تشكيك في الثوابت والتشكيك في الأصول، والتشكيك في الثوابت والأصول إذا كانت الثوابت ما تقبل عند المسلمين جدالا لا يعبثون بها، ولكن يبحثون عن شيء يشكك في مصادرها ويشكك في كيفية التلقي ولذلك تجدهم تارة يتعقبون النصوص وتارة يتعقبون طرق الاستدلال بالنصوص ويأتون إلى أقوال أئمة جهابذة، لأن المراد أنه إذا حصل عند المسلم شكا في هذا الشيء المعروف في سياره وفي الأخبار وفي التاريخ فحينئذ يضع علامة استفهام على كل ما يرد في التاريخ، ومعناه أن تاريخه مشبوه. ولذلك تجد بعض المتأخرين وللأسف يجد ويقول ينبغي أن نحقق التاريخ وأن نفعل بالتاريخ، هؤلاء دواوين العلم وأئمة العلم. يقول الإمام أحمد كنا إذا أتينا إلى التاريخ تسامحنا، ولم يكونوا يطبقوا عليه شديد ما يطبق على الرواية إلا إذا تضمن التاريخ حكما شرعيا فحينئذ ينبغي تبيينه. فالشاهد من هذا أنهم ليست القضية التشكيك في القصة ولكن قضية العبث في المصادر التاريخية، وحينئذ تجد كثيرا من الناشئة التي نشأت في هذا الزمان لا تماثل ولا عشر معشار ما كان عليه الأولون من تمسكهم بأئمتهم وبكتب المصادر التاريخية واحترامهم وتوقيرهم وتقديرهم لهذه المصادر. ومن هنا كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يكره هذا الذي من الإغراق في تتبع بعض القصص في السير والإغراق فيها وتطبيق الصنعة الحديثية، حتى أصبح الواحد لما يقرأها فإذا وجدها في كتاب تاريخ احتقر هذا الكتاب، ووجد أن هذا المحقق قد أخرجها سندها معضل أو منقطعة، ثم لا ينظر إلى مقصد العلماء من إيرادها كعبرة والمراد بها نوع من التأسي ونوع من التأثر وليس المراد بها حكما شرعيا. فالمقصود من هذا أن هذا الوادي هو الوادي الذي حسر الله فيه الفيل وأخذهم فيه أخذ عزيز مقتدر، فقد قصدوا بيته الحرام وما قصد جبار هذا البيت إلا قصمه جبار السماوات والأرض. ولذلك لما جاء هذا الطاغية الآثم وجاء أصحاب الفيل واكتسحوا كل من وقف في وجوههم من قبائل العرب ومن العرب فرادى وجماعة، فما وقف أحد أمامهم إلا أبادوه، والقصة معروفة. فالشاهد من هذا أنهم لما بلغوا هذا الموضع بالمغمس حسر الله الفيل ومنعه من المضي، ثم أرسل الله عليهم عذابه فأرسل عليهم طيرا أبابيل وهو نوع من الطيور، وقيل أنه نوع من الطيور لم يوجد إلا في ذلك الوقت، وذكر بعض العلماء أنه نوع من العصافير الصغيرة ولا يزال بعض بقاياه بمكة، وهو شديد الإزعاج شديد الصرير، وكان يلقط كل واحد منهم حجرا فيرميه على الرجل من رأسه فيخترمه إلى أسفله فيخر ميتا في مكانه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كذلك أخذ ربك، مو إذا أخذ الأفراد ولا الجماعات إذا ولا القرية ولا المدينة، إذا أخذ القرى وهي ظالمة، والحال أنها ظالمة، إن بالتوكيد أخذه أليم شديد. وإذا قال الله أليم فهو الأليم، وإذا قال الله شديد فهو شديد. فالشاهد أن الله حصر الفيل في هذا الموضع، امتنع الفيل من المضي ثم أرسل الله عليه العذاب، فهذا الموضع موضع عذاب. فلما كان موضع عذاب وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب دابته وأسرع، وهذه سنته في مواضع العذاب أنها لا تزار ولا ينزل فيها، ويجوز أن يزورها لا تزار إلا بقصد الاعتبار مرورا إذا مرها دون قصد على تفصيل عند بعض العلماء رحمهم الله. ولذلك لما مر بديار ثمود كما في الصحيح في العلا ضرب دابته وأسرع عليه الصلاة والسلام وغطى رأسه، حتى قال بعض العلماء كأنه يقول إني مصدق بعذابهم ولو لم تر عيني، وهذا من أكمل ما يكون من التوحيد والإسلام لله عز وجل. فمواضع العذاب قال لا تمروها إلا وأنتم باكون أو متباكون لا يصيبكم ما أصابهم، فلا يشرع زيارتها والجلوس فيها إلا على هذه الصفة إذا مر بها باكيا أو متباكيا متأثرا، وجعل العلماء رحمهم الله ذلك أصلا. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي محسر ضرب دابته وأسرع لأنه موضع عذاب فلا ينزل فيه. نعم. قال رحمه الله حتى يأتي منى، حتى يأتي منى وهي مشعر سميت منى لكثرة ما يمنى ويراق فيها من الدماء، وقيل لكثرة الناس إذا اجتمعوا فيها، وقيل لكثرة الخير وما يكون فيها من عطاء الناس من عطاء الله عز وجل لعباده. ومنى واد فسيح ما بين جبرة العقبة ووادي محسر، واختلف في جمرة العقبة هل هي من منى أو ليست من منى، على قولين، والصحيح أنها ليست من منى، وعليه فلا يسامت الجمرة وإنما يكون قبل الجمرة، وهذا هو الذي عليه الجمهور رحمهم الله. وبناء على ذلك العقبة لا تعتبر من منى، وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس أن يتحولوا منها إلى داخل منى، كما جاء عنه رضي الله عنه كان يبعث الرجال فيخرج من نزل وراء جمرة العقبة ويأمرهم، فيأمر من نزل وراء جمرة العقبة أن يدخل إلى منى. وأما من جهة وادي محسر فقلنا ضفة الوادي مما يلي منى هي نهاية منى، وهذا الوادي ما بين الجبلين ثبير والصانع، وقال الصائح والقابل بعضهم يسميه، هذان الجبلان ما أقبل منهما من منى وما أدبر فليس من منى، وبطون الجبال وسفوحها كلها من منى، وتعتبر من بات بها فقد بات بمنى. وذكرت بعض الإحصائيات بعض المنشورات أن مساحة منى بهذا القدر تقارب من 6 ملايين متر مربع، وهي مساحة كبيرة جدا، هذا الوادي كله يعتبر منى. نعم. قال رحمه الله: فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها ب7 حصيات كحصى الخد. طيب إن شاء الله سنكمل عقب الصلاة بإذن الله، صلى الله بعزة وجلال يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها ب7 حصيات كحصى الخذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى منى صبيحة يوم النحر، والثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دفع من مزدلفة إلى منى قال للفضل بن العباس رضي الله عنه وعن أبيه وكان رديفا معه على الدابة: ألقط لي 7 حصيات، فالتقط له 7 حصيات مثل حصى الخذ، وهي الحصاة التي يمكن أن يجعلها بين السبابة والإبهام فيخذف ويحذف بها، فأخذها عليه الصلاة والسلام بكفه ثم قال للناس: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فبين عليه الصلاة والسلام أن السنة أن يكون الرمي بالحصى غير الكبير، وهو الحصى الذي يمكن أن يخذف ويحذف به، وليس المراد بمثل حصى الخذف أن يكون أيضا الرمي بطريقة الخذف والحذف كما يقول البعض، ولكن المراد أن قدر الذي يرمى به يكون بهذه المثابة. فالتقط عليه الصلاة والسلام وحذر الأمة من الغلو، والغلو الزيادة، ولا شك أن الشرع وسط بين الإفراط والتفريط، وأقام الله نبيه عليه الصلاة والسلام وسنته وهديه بين الإفراط والتفريط دينا قيما، وهذا الدين الذي قام على السماحة واليسر فيه الكمالات وفيه المطالب والغايات، بل أشرفها وأتمها في هذا الدين، ولذلك وصفه الله بالكمال والتمام، وهو من كلمات الله عز وجل، وقد وصف الله كلماته بالتمام والكمال كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فحذر الأمة صلوات الله وسلامه عليه من الغلو، وهذا من توجيهاته في الحج، فقد اشتملت مواطن عديدة في الحج على مواقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة بالتوجيه. ولقد تأملت كما تأمل من قبلي من العلماء